بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، حبتي في الله معشر الحجيج حجاج بيت الله الحرام، أين توقفنا في اللقاء السابق في تلك الرحلة الإيمانية التي نريد فيها أن نتعلم المناسك وما وراء المناسك من المعاني الإيمانية وروحانيات الحج والعمرة؟ أذكركم فأقول انتهينا في اللقاء السابق من الكلام عن الطواف بذكر صفته وذكر ما وراء ذلك من المعاني الإيمانية وروحانيات الطواف في 10 نقاط ذكرتها لكم في الدرس الماضي، تعينك إن شاء الله تعالى على الاستمتاع بالطواف والانتفاع به وتحصيل لذة الإيمان من وراء هذه العبادة العظيمة. واليوم إن شاء الله تعالى جعلت لكم عنوانا مفاده أجمل وأحسن وأمتع وأهنى شربة ماء في حياتك. أجمل وأحسن وأمتع وأهنى شربة ماء في حياتك. أقول: ماذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن طاف وصلى الركعتين خلف مقام إبراهيم؟ تعالوا لنرى. يقول جابر رضي الله عنه واصفا إفاضة النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: فأفاض إلى البيت، أي في طواف الإفاضة، يعني بعد في اليوم 10 من ذي الحج، فأفاض إلى البيت فصلى بمكة الظهر، فأتى بني عبد المطلب يستقون على زمزم، يعني يسقون الناس، فقال: انزعوا بني عبد المطلب، فلولا أن يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معكم. قال: فناولوه دلوا فشرب منه. الحديث رواه مسلم وله تكملة تذكر إن شاء الله في مكانه في موضعها. وكذا أنت أيها المحب بعد طوافك تفعل مثل ما فعل نبيك صلى الله عليه وسلم، فبعد الطواف تتجه لزمزم لتشرب منها، وكما سمعت في العنوان إنها أجمل وأحسن وأفضل وأهنأ وأمتع شربة ماء يمكنك أن تشربها على وجه الأرض. ولست مبالغا، إذ خير ماء على وجه الأرض ماء زمزم، فيه طعام من الطعم وشفاء من السقم. هل تعرفون عينا على وجه الأرض استمرت ثرة فياضة كعين زمزم؟ منذ كم والناس منها يستقون؟ منذ كم والناس منها يتحملون ولبلادهم ينقلون؟ لو تأملت فقط فيها هذا السؤال يحدث لك الكثير من العجب والله. انظر لهذا البئر، منذ أن فجره جبرائيل عليه السلام بعقبه أيام أن وضع إبراهيم زوجه هاجر ولدها إسماعيل في مكة، منذ أن فجر هذا البئر من زمن إبراهيم عليه السلام إلى الآن وهو ما زال يفور بالماء. سبحان الله، ألا يتوقف هذا الفوران وهذا الماء؟ ألا ينضب ذاك الماء؟ سبحان الله، يعني من يتأمل ويتفكر في ذلك يتعجب غاية العجب. فهذه في حد ذاتها كرامة ومعجزة لمن يتأملها. أحبتي في الله، الماء رمز الطهارة، وماء زمزم أطهر ماء. الماء سبب الحياة، وماء زمزم سبب لأطيب حياة، حياة إيمان وعافية. الماء إنما يروي ولا ري كري زمزم، وهو طعام يغني عن الطعام. معروف الإنسان بيشرب المية ليه؟ عشان يشبع. يشبع ليه؟ تعرف يشرب المية ليه؟ عشان يروي ظمأة، صح كده؟ عشان هو عطشان فيريد أن يرتوي. لو أن إنسانا قال لك اشرب هذا الكوب وأنت ستشبع، هتقول له يضحك منه، تسخر منه، لأن الماء للري وليس للإشباع. أما زمزم فليس كأي ماء. الماء إنما يروي، وماء زمزم لا ري كريه، فهو طعام يغني عن الطعام. الماء قد يحمل الداء، صح؟ خصوصا في الأيام بتاعتنا دي، المياه المختلطة بالإيه؟ بالمجاري، مش كده؟ الله المستعان. الماء قد يحمل الداء، وماء زمزم شفاء بإذن الله من الداء. الماء شربه عادة، شربه عادة، وماء زمزم شربه عبادة بالنية الصالحة. الماء نعمة تستوجب الحمد، وماء زمزم قربه يجيب معها ربنا دعاء العبد. عندما تشرب زمزم وتدعو الله عز وجل بإذنه سبحانه يستجيب دعائك. الماء، هل هناك صلة بين الماء والإيمان؟ المية دي لها صلة، في صلة بين المية وبين الإيمان؟ مفيش. الماء لا صلة في شربه بالإيمان، بينه وبين الإيمان. وماء زمزم علامة على قوة إيمان العبد لمن يتضلع منه ويكثر الشرب منه ويحبه. وهذا غيض من فيض، ولذلك كما فعلنا في الطواف أقول لكم أحبتي في الله، خذوا هذه العشرة كعشرة الطواف، كي تستمتعوا معشر الحجيج بزمزم، كي تعرفوا قدرها، كي تحسنوا استغلالها والانتفاع بها. زمزم أولا، الأولى، زمزم لم يحفرها بشر، لا ولا حتى رسول من بني البشر، وإنما أرسل الله لحفرها ملكا كريما من الملائكة. من؟ إنه أمين الوحي جبريل عليه السلام، في قصة لا تزال فصولها ومعانيها تتراءى لكل من تردد إلى هذه إلى هذا المكان مستمليا منها العبرة والعظة. وهاكم البيان عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أول ما اتخذ الناس المنطق من قبل أم إسماعيل، اتخذت منطقا لتعفي أثرها على سارة، يعني عندما ربطت الذي يسمى الحزام على الوسط حتى تعفي أثرها على سارة إذا مشت، ويكون طويلا فيزيل أثر أقدامها من الرمل. قال: ثم جاء بها إبراهيم وبابنها إسماعيل وهي ترضعه، حتى وضعها عند البيت عند دوحة فوق زمزم في أعلى المسجد، وليس بمكة يومئذ أحد، وليس بها ماء، فوضعهما هنالك، ووضع عندهما جرابا فيه تمر وسقاء فيه ماء. ثم قف إبراهيم منطلقا، يعني رجع تاني، فتبعته أم إسماعيل فقالت: يا إبراهيم أين تذهب؟ أين تذهب وتتركنا بهذا الوادي الذي ليس فيه إنس ولا شيء؟ فقالت له ذلك مرارا، وجعل لا يلتفت إليها. فقالت له: الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قالت، واسمع لما قال المرأة الموقنة بموعود الله عز وجل الصادقة في توكلها عليه، قالت: إذن لا يضيعنا. ثم رجعت. رجعت إلى ماذا؟ إلى الجذب، إلى القحط، إلى اللا شيء. لكن إذا أوى العبد إلى ربه سبحانه فكل شيء يكون طوعا له بإذن الله، طوعا له بإذن الله عز وجل. قالت بلسان المتوكلة على الله عز وجل: إذن لا يضيعنا. ثم رجعت. فانطلق إبراهيم حتى إذا كان عند الثنية، مكان عند مدخل مكة، حيث لا يرونه هي ولا إسماعيل شايفينه، استقبل بوجهه البيت، ثم دعا بهؤلاء الكلمات ورفع يديه فقال: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، إلى قوله تعالى: لعلهم يشكرون. وجعلت أم إسماعيل ترضع إسماعيل وتشرب من ذلك الماء، يعني ماء اللي تركه معها إبراهيم عليه السلام، حتى إذا نفذ ما في السقاء عطشت، وعطش ابنها عطشت وعطش ابنها وجعلت تنظر إليه يتلوى يتلبط يعني يتمرغ ويضرب بنفسه الأرض. عيش المعنى معاي، طفل صغير رضيع لا ماء لا طعام لا غذاء يتقلب على الأرض ظهرا لبطن يضرب بنفسه الأرض من شدة العطش ومن شدة الجوع. فماذا فعلت أم إسماعيل التي قالت منذ قليل لا إيه لا يضيعنا؟ هل مكثت مكانها وانتظرت الفرج ومن الفرج من الله عز وجل يأتيها وهي في مكانها، أم قامت لتأخذ ما تيسر لها من الأسباب تأخذ بما تيسر لها من الأسباب؟ يقول فقامت، يقول فانطلقت كراهية أن تنظر إليه، فوجدت الصفا أقرب جبل في الأرض يليها فقامت عليه، طلعت على جبل الصفا. الناس دلوقتي يقول لك نطلع الجبل، ومش الجبل ايه اللي انت تطلعه دلوقتي؟ تعال بص على الجبل ده دلوقتي، ولو قدر ليك اللي انت تشوفه زمان مع الصحراء بقى والارض اللي مليئه بالحصى، مش دلوقتي الارض اللي هي الرخام المكيفه والجو خد بالك. لكن انظر ام اسماعيل صعدت على الصفا، فوجدت الصفا اقرب جبل في الارض اليها فقامت عليه، ثم استقبلت الوادي وقفت على الصفا وبصت كده لتحت تنظر هل ترى أحدا، فلم ترى أحدا، فهبطت من الصفا حتى إذا بلغت الوادي رفعت طرف ذراعها، ثم سعت سعي الإنسان المجهود حتى جاوزت الوادي، ثم أتت المروة فقامت عليه فنظرت هل ترى أحدا، فلم ترى أحدا، ففعلت ذلك 7 مرات. يعني تتردد بين الصفا والمروة حوالي كام؟ 900 متر، يعني قد إيه؟ ها؟ قريب من الكيلو، أخذ بالك يعني. وهي امرأة مع أنها قالت منذ قليل لا يضيعنا، إذن هي لم تفهم من معنى لا يضيعنا، لم تفهم من معنى التوكل على الله عز وجل أن تمكث مكانك وتقول سيأتيني الرزق، وإنما تتوكل وإيه وتسعى وتأخذ بالأسباب، وهذه تأتي معنا في حكم السعي بإذن الله تعالى. قال ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم فذلك سعي الناس بينهما. فلما أشرفت على المروة سمعت صوتا فقالت صهن، يعني تريد نفسها تسكت نفسها يعني سكوتي يعني كده اسمعي، ثم سمعت أيضا فقالت قد أسمعت إن كان عندك غواث، يعني لو هتعرف تغسنا بحاجة، فإذا هي بالملك عند موضع زمزم، فبحث بعقبه أو قال بجناحه حتى ظهر الماء، فجعلت تحوضه وتقول بيدها هكذا، يعني تقول بيدها هكذا تزمه يعني كده، عشان كده قيل سميت زمزم بسبب ذلك، تحوط عليه كده خايفة ان الميه ايه تضيع في الصحراء، فجعلت يقول وجعلت تغرف من الماء في سقائها وهو يفور بعدما تغرف. قال ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم يرحم الله ام اسماعيل لو تركت زمزم او لو لم تغرف من الماء لكانت زمزم عينا معينا، يعني لكانت جارية كالنهر كما قال العلماء. قال فشربت وأرضعت ولدها، فقال لها الملك لا تخافوا الضيعة، ما تخافوش، فإنها هنا بيت الله يبني هذا الغلام وأبوه، يعني هيبني البيت ده هذا الغلام وأبوه بعد ذلك. وإن الله يحفظ بقى القاعدة دي، أنت يمتلئ قلبك من هذه الرحلة توكلا على الله عز وجل وترزق حسن الظن في قل، وإن الله لا يضيع أهله، فإن كنت من أهل الله عز وجل حقا فتيقن أنه لا يضيعك، والله عز وجل رب العالمين، فمن معانيها أنه هو الذي يربي خلقه، كل ما يقدره الله عز وجل لك فتلمح فيه معنى التربية وتلمح فيه معنى الحكمة، وأنه سبحانه وتعالى العليم الحكيم، ربما يمنع عن العبد شيئا هو يظن أن فيه الصلاح، ولكن الله عز وجل أعلم، هو أعلم بما يصلحك سبحانه وتعالى، ففوض أمرك إليه وارض بما قسم لك سبحانه وتعالى علوا كبيرا. قال وكان البيت مرتفعا من الأرض كالرابية، يعني مكان الأرض مكان الكعبة كانتش موجودة لسه، مكان مرتفع كده، تأتيه السيول فتأخذ عن يمينه وشماله، فكانت كذلك يعني أم إسماعيل حتى مرت بهم رفقة من جرهم، اسم قبيلة إلى آخر الحديث. انظر لهذه القصة العظيمة التي تبين لنا ابتداء بئر زمزم وابتداء خروج هذا الماء من البئر، وتظهر لنا فيها أيضا الكثير من الحكم من وراء ذلك، وسيأتي إن شاء الله معنا الحديث عنه. يقول الله عز وجل قل إبراهيم ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة. يتجلى في هذه الآية الكريمة صدق إبراهيم وزوجه وصدق تفويضهما، يسكن زوجه وولده بهذا الوادي المجدب المقفر حيث لا حسيس ولا أنيس، ثم يذكر الوظيفة التي أسكنهم من أجلها ليه ربنا لإيه؟ ليقيموا الصلاة. هذا هو الذي من أجله أسكنهم هناك، هذا هو الذي من أجله يحتملون الجدب والحرمان، أسكنهم لإقامة حق الله لا لطلب حظوظهم، أسكنهم لإقامة الصلاة وليس للسياحة والنزهة، أسكنهم بواد غير ذي زرع حيث لا تتعلق بالأغيار قلوبهم ولا تشتغل بشيء أفكارهم وأسرارهم، فهم مطروحون بباب الكريم. لعلك تستحضر هذا المعنى في رحلتك، مطروحون بباب الكريم، مصونون بحضرته، مرتبطون بحكمه، إن تولاهم كفاهم وكانوا أعز خلق الله، وإن أقصاهم نفاهم وكانوا أضعف وأذل خلق الله. الله المستعان. هذا ما ينبغي أن يكون الحاج دوما فيه مع ربه في حياته كلها وليس في الحج فحسب. فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات، ليه؟ ليأكلوا فقط، ليطعموا فحسب ويستمتعوا. فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون، للشكر، وهي عبادة أخرى. بعد أن قال ليقيموا الصلاة قال هنا لعلهم يشكرون. إيهن يا أم النبي ويا زوج الخليل، موقف والله يعجز عنه الرجال. في رواية أخرى للحديث رواها الطبراني قال لها قالت لجبريل قالت لإبراهيم أين تذهب وتتركنا بهذا الوادي؟ بعد أن قالت ما قالت قال لها جبريل لما رآها من أنت؟ قالت أنا هاجر أو أم ولد إبراهيم. قال فإلى من وكلكما؟ سك المين، أنت نفسك، أنت ممكن لو رحت دلوقتي تحج ما لقيتش حد هناك ولا لقيتش حجاج، لقيت الدنيا فاضية خالص، هتقول إيه؟ أنا جيت غلط، أنا جاي لمين، فين الناس؟ وقتها تستوحش الله هطفل لوحدي وحسعى لوحدي وحاعد لوحدي وبيت لوحدي. لو رحت كده المناسك كده مثلا منى وعرفات ما لقيتش حد هناك هتسألك استغرب وبالليل والدنيا بالليل كده في منى هاعد ازاي؟ طب هذه امرأة يا رجل، ننظر للاستجابة لأمر الله سبحانه وتعالى وإن كان فيه ترك لبعض حظوظ النفس. امرأة بمفردها وتظل في واد بمفردها مع طفلها الرضيع، لكن انظر لحسن الصلة بالله عز وجل لتعلم أنه إن كانت الصلة بيننا وبين الله عز وجل قوية فلا يضرنا شيء ولا يضيرنا شيء أبدا. قال إلى من وكلكما؟ قالت إلى الله. فقال جبريل عليه السلام وكلكما إلى كاف، فهمت؟ وكلكما إلى كاف، إذن فلن يضيعنا. يبقى هذا النداء لكل من أراد أن يعرف صدق التوكل على الله عز وجل، والله موقف يعجز عنه الرجال. إذن فلن يضيعنا. ثم هي تستروح الماء لنفسها ولطفلها الرضيع في تلك الحرة الملتهبة، تهرول بين الصفا والمروة ولم تمكث في مكانها، تظن أن التوكل على الله عز وجل أن تترك الأسباب، لا، بل تهرول بين الصفا والمروة قد نهكها العطش، وأنت الآن تسعى بين الصفا والمروة تشرب ما تشاء من ماء زمزم في أي وقت شئت، وأضناها الإشفاق على الطفل وهدها الجهد، ثم ترجع في السابعة وقد حطمها التعب، لتعلم أخي الحاج أنك عندما تبذل ما استطعت من الأسباب حتى تنقطع تماما وحتى تنتهي أسبابك تيقن أن الفرج سيأتي من الله سبحانه وتعالى، وأن بعد العسر يسرا. وهذه من الدروس وسننبه عليها بعد قليل إن شاء الله. ترجع في السابعة وقد حطمها التعب لتجد النبع يتدفق بين يدي الرضيع الوضيء. تأمل وقارن بين حال هذه المرأة وحال الناس اليوم. أين يسعى الناس؟ يسعون بين الصفا والمروة في أي جو، في تكييفات ومراوح ورخام أبيض، قيل أنه يستورد من إيطاليا وغيرها، يمتص حرارة الشمس ويرطب ويلطف عندما يسير الناس عليه، مع غاية النظافة وغاية الراحة التي فيها الناس اليوم. والبعض ربما يقول مسافة طويلة وتعبنا وأقدامنا وأرجلنا، طب كيف كان الأمر وكيف كان الحال وقت هاجر عليها السلام؟ كانت تسعى على ماذا؟ على الرمال وعلى الحصى والحجارة وفي حر الايه؟ الشمس، والأرض ما كانت قد مهدت بعد. دلوقتي المسعى كله ايه؟ مية واحدة كده، خد بالك التمهيد ونحو ذلك والتسهيل. والجبل الآن ليس كالجبل قديما، بل أزيل منه الكثير كما سترى إن شاء الله عندما ترى الصفا والمروة. ومع ذلك ربما البعض يحدث عنده نوع من التأفف والشعور. لا، قارن بينك وبينها. ثم بعد أن بذلت هذه الأسباب عادت إلى طفلها الرضيع، فإذا هي بزمزم ينبوع الرحمة في صحراء اليأس، ينبوع الرحمة في صحراء اليأس. إذن فلن يضيعنا. تركت وراءها كل شيء ووجدت في زمزم كل شيء، زمزم لما شرب له والجزاء من جنس العمل. ربما البعض الآن إذا قيل له تهاجر من بلدك لأن الله عز وجل أمرك بذلك، يقول لك طب جهزت لي السكن هناك، هسكن فين؟ في شارع إيه؟ طب الوظيفة بتاعتي؟ طب والكذا؟ بس يعني تقول له جهزنا لك كل حاجه، يقول لك بس طب الناس والجيران واصحابي واهلي لا لوحدك والله ما، وبيتردد كمان. طب لما تقول له بقى والله ما فيش ولا سكن ولا وظيفه ولا اي حاجه، هتنزل كده في البلد دور بقى مع نفسك، لقيت ما لقيتش، عملت خيمه وقعدت فيها، طالما هتبذل لله مش مشكله. يقول لك نعم، مش صح كده حال الناس؟ وهذه اين وضعها ابراهيم عليه السلام؟ وكيف كان حالها؟ وكيف حال أهلها ورفيقاتها ووطنها وأرضها وترابها؟ لا، إذا كان الأمر لله فنترك كل شيء كما أمرنا الله سبحانه وتعالى وفي حدود ضابط الشرع، والله عز وجل يعوضنا عن ذلك كل شيء. ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. حتى لا تتردد إذا جاءتك وظيفة محرمة تغضب الله سبحانه وتعالى، لا تتردد في أن تتركها وتتوكل على الله عز وجل أن يرزقك أفضل منها وخيرا منها. الله عز وجل لا يضيع أهله. تركت هاجر كل شيء ووجدت في زمزم كل شيء، لأن زمزم لما شرب له والجزاء من جنس العمل. يقول لها الملك لا تخشي الضيعة، إن الله لا يضيع أهله، والجزاء من جنس العمل. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن جبريل لما رقض زمزم بعقبه جعلت أم إسماعيل تجمع البطحاء، الحجارة يعني تحيط الماء، رحم الله هاجر لو تركتها كانت عينا معينا. تأمل في هذا الموقف وتأمل من حفر زمزم. إن الله لم يرسل رجلا من البشر ليحفر البئر. موقف أم إسماعيل كما ذكرنا منذ قليل تعجز عنه رجال الأرض، إذن فلتحفره السماء ولا يحفره أحد من الرجال ولا من أهل الأرض. جبريل أمين الوحي هو الذي يضرب بعقبه. يا لنبع فجره عقب جبرائيل أمين الوحي. لكأن كل قطرة من هذا الماء تحكي قصة تروى، وتحوي ظلا وديعا لطيفا يروي هجير دنيانا، وصار السعي دينا وصار الشرب سنة. انظر لتخليد هذه الذكريات لهؤلاء الطائعين لله عز وجل، لماذا أمرنا الله عز وجل بالسعي، ولماذا تروى لنا هذه القصة إلى الآن؟ لنتعلم منهم هذه الدروس، لنتعلم منهم التفويض له سبحانه، لنتعلم منهم حسن التوكل على الله سبحانه وتعالى، لنتعلم منهم حسن الظن بالله عز وجل وأن الله لا يضيع أهله، لنتعلم منهم البذل للدين والعمل لدين الله عز وجل، ولو تخلينا عن كل شهواتنا وملذاتنا وما نحبه ونهواه. والله عز وجل لا يضيع أهل. هذا جبريل يحفر، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يتمنى أن يسقي كما سمعت منذ قليل، لولا أنه يخاف أن يغلبهم الناس على السقايا، أن يغلبوا بني عبد المطلب، لسقى معهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال لنزعت معكم. وفي حديث آخر قال لولا أن تغلبوا لنزعت حتى أضع الحبل على هذه، وأشار إلى عاتقه، يعني هيضع الحبل على عاتقه ويسقي الناس من زمزم، وهذا دليل على شرف وعظم قدر هذا الماء. هكذا يا أم إسماعيل، إن من قام بحق الله أقام الله عز وجل الناس بحقه، وجعل الناس يخدمونه، وجعل الناس في طوعه وتحت طوعه. أحبتي في الله، لزمزم فضائل كثيرة، تعالوا معي لنطالع هذه الفضائل، وهي العشرة التي ذكرتها لك. فالثانية غسل قلب النبي صلى الله عليه وسلم بماء زمزم. بعد أن ذكرنا من حفر هذا البئر نقول غسل قلب النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الماء. عن أنس رضي الله عنه قال كان أبو ذر يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرج, أن رسول الله قال فرج سقفي وأنا بمكة, يعني سقف البيت, فنزل جبريل عليه السلام ففرج صدري ثم غسله بماء زمزم, ثم جاء بطست من ذهب ممتلئ حكمة وإيمانا فأفرغها في صدري ثم أطبقه, ثم أخذ بيدي فعرج إلى السماء الدنيا. قال جبريل لخازن السماء الدنيا افتح, قال من هذا؟ قال جبريل, إلى آخر الحديث. وهذا الحديث ذكرته لكم في دروس الأربعاء عندما كنا نتكلم عن أعجب وأغرب عملية في التاريخ. ولعل البعض ربما يستطيل ويتطاول على مثل هذه الأحاديث ويقول كيف في هذا الوقت لا غرفة عمليات, لا تخدير, لا كذا لا كذا, ويفتح صدره ويغسل بالماء ويوضع فيه شيء, كيف؟ أقول لك كيف كان حال العمليات قديما وكيف صار الآن عندما تطور الناس في علم الطب. أفأنت تدعي أن الله عز وجل لا يقدر أن يفعل ذلك بنبيه صلى الله عليه وسلم؟ تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. لا, لا, لا, لا قياس أبدا بين قدرة الناس وقدرة الخالق سبحانه وتعالى, هو على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. ثم أن تطمع في أن يجعل الله عز وجل في قلبك الإيمان والحكمة, أن تطمع في أن يطهر الله عز وجل قلبك, أن تطمع في أن يشرح الله عز وجل صدرك, كل خير فمن قبله سبحانه وتعالى. وقال صلى الله عليه وسلم أتيت ليلة أسري بي فانطلق بي إلى زمزم فشرح عن صدري ثم غسل بماء زمزم ثم أنزل. بعض العلماء يستدل بهذا الحديث عن أن على يستدل على أن زمزم أفضل من ماء الكوثر. قيل لماذا؟ قال لأن الله عز وجل اختار لنبيه أفضل ماء, فلم يغسل قلبه بماء الجنة كما يقول ابن أبي جمرة, إنما لم يغسل بماء الجنة لما اجتمع في ماء زمزم من كون أصل مائها من الجنة ثم استقر في الأرض, فأريد بذلك بقاء بركة النبي صلى الله عليه وسلم في الأرض, وهذا واقع في سنته صلى الله عليه وسلم. وما غسل قلبه صلى الله عليه وسلم بالكوثر, وإنما غسل بماء زمزم. ولذلك قال شيخ الإسلام سراج الدين البلقيني إن ماء زمزم أفضل من الكوثر, والله أعلى وأعلم. ولكن قلب النبي صلى الله عليه وسلم لا يغسل إلا بأفضل المياه, فانتبه أنت الآن تلابس وترى وتشرب أفضل ماء على ظهر الأرض بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم. الفضيلة الثالثة, ماء زمزم خير ماء على وجه الأرض. قال صلى الله عليه وسلم خير ماء على وجه الأرض ماء زمزم, فيه طعام من الطعم وشفاء من السقم, إلى آخر الحديث, والحديث صحيح لغيره. وأنت عندما تتأمل حديث صحيح, عندما تتأمل, ذكر الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة في صحيح الجامع, عندما تتأمل في قول النبي صلى الله عليه وسلم خير ماء على وجه الأرض, وتقارن ماء زمزم بما يفعله الناس من تعديل وتكرير للمياه ومعالجة للمياه, أينما بحثت وحيثما بحثت على وجه الأرض لن تجد أفضل من ماء زمزم, لأننا نوقن بكلام النبي صلى الله عليه وسلم ونصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق. يقول ابن القيم رحمه الله ماء زمزم سيد المياه وأشرفها وأجلها قدرا وأحبها إلى النفوس وأغلاها ثمنا وأنفسها عند الناس, وهو هزمة جبريل عندما يعني ضرب بعقبه, وسقي الله إسماعيل. ماء زمزم للجائع طعام وللمريض شفاء من السقام, قد فضل ماؤها على الكوثر حيث غسل منها القلب الشريف الأطهر. قد فضل ماؤها على الكوثر حيث غسل منها القلب الشريف الأطهر, يعني قلب النبي صلى الله عليه وسلم. الرابعة, ماء زمزم لا يتضلع منه منافق. التضلع هو الإكثار من الشرب حتى يتمدد الجنب والأضلاع, يعني يقال شرب فلان حتى تضلع, يعني أكن الأضلاع انتفخت, أكن من كثرة الشرب جسمه كده مليان مية, المية وصل لحد حلقه كده فوق. ماء زمزم لا يتضلع منه منافق. عن عثمان بن الأسود قال حدثني عبد الله بن أبي مليكة قال جاء رجل إلى ابن عباس قال فقال له من أين جئت؟ فقال شربت من زمزم. قال له شربتها كما ينبغي؟ قال وكيف ذا يا ابن عباس؟ قال إذا شربت منها, ركز معي, إذا شربت منها فاستقبل القبلة واذكر اسم الله وتنفس ثلاثا وتضلع منها، فإذا فرغت منها فاحمد الله. شوف هو بيعلمنا ازاي نشرب حتى. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن آية ما بيننا وبين المنافقين أنهم لا يتضلعون من زمزم. فصل ما بيننا وبين المنافقين أنهم لا يتضلعون من زمزم، صحيح لغيره كما ذكر الدكتور سيد حسين العفاني حفظه الله. هذا الحديث قرة عين للمخلصين الصادقين ويفضح المنافقين، فحذاري، فإن زمزم اختبار لقلبك. شوف الفصل، العلامة بين المؤمن وبين من في قلبه نفاق، عياذا بالله المنافق لا يعني يجي زمزم كده خد لو أخذ يعني، خد بالك. أما المؤمن فيتضلع ويستكثر الشرب من ماء زمزم، فهذا دليل على تصديقه لكلام النبي صلى الله عليه وسلم ما الذي ورد في فضل هذا الماء، ولذلك يعظمه ويعرف قدره وبركته مصداقا لكلام النبي صلى الله عليه وسلم. الخامسة: ماء زمزم لما شرب له. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ماء زمزم لما شرب له. حديث حسن، ذكر الشيخ صحيح الجامع 5378 في الصحيحة وفي الإرواء. قال المنوي: سيد المياه وأشرفها وأجلها قدرا وأحبها إلى النفوس، وهزمة جبرائيل وسقيا إسماعيل. قوله لما شرب له لأنه سقي الله، وغياثه لولد خليله، فبقي غياثا لمن بعده، فمن شربه بإخلاص وجد ذلك الغوث. وقد شربه جمع من العلماء لمطالب فنالوها. يعني فهمت يعني إيه بقى ماء زمزم لما شرب له؟ يعني إن شربته لشيء حقق الله عز وجل لك ذلك الشيء. قال الحكيم: هذا جار للعباد أو للعباد على مقاصدهم وصدقهم في تلك المقاصد والنيات، لأن الموحد إذا رابه أمر فشأنه الفزع إلى ربه، فإذا فزع إليه واستغاث به وجد غياثا. وإنما يناله العبد على قدر نيته، يعني الإنسان ينال الغياث على قدر نيته. من أقبل على شرب هذا الماء بصدق نية وإخلاص لله عز وجل ويقين في موعود رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد الغياث. أما الذي يشرب يجرب، أما الذي يشرب وهو متردد وهو شاك، فأنا يكون له الغياث. قال مجاهد: ماء زمزم إن شربته تشتفي به شفاك الله، ماء زمزم إن شربته يشبعك أشبعك الله، ماء زمزم إن شربته لقطع ظمئك قطعه الله. قال الشوكاني رحمه الله: فيه دليل على أن ماء زمزم ينفع الشارب لأي أمر شربه لأجله، سواء كان من أمور الدنيا أو الآخرة، يعني طبعا مما أحبه الله سبحانه وتعالى أو مما هو فيه مرضاه لله سبحانه وتعالى. لأن ما في قوله ماء زمزم لما شرب له من صيغ العموم، ولكن لا يصلح إلا الإخلاص. وسلو زمزم، من أراد أن يختبر صدقه أن يتبين قدره وسط المخلصين فليشرب من زمزم وليدع. من شرب زمزم، فمن السلف من شرب زمزم اتقاء لعطش يوم القيام. قال سويد ابن سعيد: رأيت عبد الله بن المبارك بمكة أتى زمزم فاستقى شربه، طلب منهم أنهم يزقوه، ثم استقبل القبلة فقال: اللهم إن ابن أبي الموال حدثنا عن محمد بن المنكدر عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ماء زمزم لما شرب لا، وساق الحديث. ثم قال: وهذا أشربه لعطش القيامة. يبقى إيه كتنية عبد الله المبارك من الشربة دي؟ إيه؟ إنه ما يعطش يوم القيامة. هذا أشربه لعطش القيامة ثم شربه. ومنهم من شربه طلبا للعلم والحفظ وحسن التصنيف. قال ابن حجر رحمه الله: شربه الحاكم، أبو عبد الله هو صاحب المستدرك، شربه الحاكم لحسن التصنيف ولغير ذلك، فصار أحسن أهل عصره تصنيفه. وسئل ابن خزيمة رحمه الله: من أين أتيت العلم اللي عندك الكثير ده منين؟ فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ماء زمزم لما شرب له، وإني لما شربت سألت الله علما نافعا. وهذا ذكره الذهبي في السير. أنا أكرر هذه المواقف حتى نتعلم كيف نشرب. نعم نتعلم، انظر كيف كانت نواياهم، قصدوا معالي الأمور بخلاف البعض الذي كل همه في السفاسف ونوايا وأشياء حقيرة يعني من أمور الدنيا فحسب، لا مانع من طلب شيء من أمور الدنيا، ولكن الأصل أن تطلب الآخرة. قال الحميدي: كنا عند ابن عيينة فحدثنا بحديث ماء زمزم لما شرب له، فقام رجل من المجلس ثم عاد. واحد ساب المجلس ومشى ورجع ثاني، مين يقول بقى راح فين؟ طب ليه عشان وده وقته؟ أقعد الدرس، سيب الدرس ورايح فين؟ ثم عاد فقال: يا أبا محمد، أليس الحديث الذي قد حدثتنا في زمزم صحيحا؟ الحديث أنت لسه قايله ده صحيح؟ قال له: آه. قال: بلى. فقال الرجل: فإني شربت الآن دلوا من زمزم على أن تحدثني بمئة حديث. شوف الناس الأذكياء، قال له: أنا لسه جاي دلوقتي من زمزم، شربت قد كده زمزم عشان تحدثني بمئة حديث. شوف بقى زمزم لما شرب لا ولا لا، هتقول ولا مش هتقول؟ فهمت القصة؟ فهمت الموقف؟ ذكاء طالب علم على أن تحدثني بمئة حديث. فقال ابن عيينة: أقعد يا أخوي. وإيه؟ وقعد وحدثه. وانت عارف طبعا السلف كيف كان بعضهم شحيحا على العلم، لا يخرجه إلا لمن يستحق، فيحدث بمئة حديث. الله المستعان. انظر للهمم. وتعالى يا ابن حجر وما يحكيه لنا عن زمزم. يقول: وأنا شربته مرة وسألت الله، وأنا حينئذ في بداية طلب الحديث، سألت الله أن يرزقني حالة الذهبي في حفظ الحديث، يعني سأل الله عز وجل أن يجعله كالحافظ الذهبي في حفظ الحديث، مرتبة ما كان عليها بلا شك. يقول: ثم حججت بعد مدة تقرب من 20 سنة، وأنا أجد من نفسي المزيد على تلك الرتبة. سبحان الله. شوف، سأل الله عز وجل أن يجعله أفضل من أو زي الإمام الذهبي، فكان أو صار أفضل منه. قال: فسألته رتبة أعلى منها في المرة اللي بعديها بقى. قال: فأرجو الله أن أنال ذلك، وقد نلتها يا ابن حجر، يا طبيب الحديث في علله رحمك الله. انظر لكتابه فتح الباري الذي لم يؤلف في الإسلام مثل هذا الكتاب من شروح صحيح البخاري، فجزاه الله خيرا. وانظر إلى السيوطي رحمه الله في كتابه حسن المحاضرة في أخبار مصر والقاهرة، يقول: سافرت بحمد الله إلى بلاد الشام والحجاز واليمن والهند والمغرب، ولما حججت شربت من ماء زمزم لأمور، منها أن أصل في الفقه إلى رتبة الشيخ سراج الدين البلقيني، وأن أصل في الحديث إلى رتبة الحافظ ابن حجر. انظر للهمم والرغبات والطلبات. جهز من الآن، لماذا ستشرب زمزم؟ إيه طلباتك؟ جهز عريضة قد كده، 100 طلب، 200، 500، 1000، جهز. أنت كلما شربت زمزم سأل الله عز وجل شيئا من ذلك، وسأل الله عز وجل من فضله. ومنهم من شربه بنية الشفاء، كما ذكر الفاسي صاحب العقد الثمين أن أحمد بن عبد الله الشريفي الفراش بالحرم المكي شرب ماء زمزم للشفاء من العمى. فشوفي، قلت لك موضوع يقين وتصديق، لأن البعض ممكن يكون بيشرب كده، لا معقول يعني الأعمى وأشرب وبعد كده فتح أشوف الدنيا ثاني، معقول ده؟ خلاص خليك، طالما أنت شايفها مش معقول يبقى هتحقق لك إزاي؟ صدق اليقين في الله عز وجل وفي موعود الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم. فشوفي على ما أخبرني به شيخنا المفتي عبد الرحمن بن أبي الخير الفاسي رحم الله الجميع. ومنهم من شربه لمقصد آخر كالشافعي، شرب ماء زمزم للرمي. إيه الرمي ده؟ يعني الرمي، ها، تعلم الرمي، التنشين، أخذ بالك؟ فكان يصيب من كل 10 9، يعني كل 10 سهام يجيب منهم كام؟ 9. دلوقتي بيجيبوا من 10 كام؟ بالعافية كمان 1. وشوف شمول النظر عند الإمام الشافعي، إمام عالم، ها، حبر بحر في العلم، وعاء من أوعية العلم، ومع ذلك رامن. تكامل في النظرة، مش جانب واحد وبقية الجوانب فيها خلل. خذ ما استطعت من جوانب العلم وجوانب الدين وحصل ما استطعت من الخير، فأنت على خير بإذن الله عز وجل. وذكر الحافظ زين الدين العراقي رحمه الله أنه شربه لشيء فحصل له أيضا. وذكر الحكيم الترمذي عن والده أنه أخبره، دي قصة عجيبة بقى، أنه كان يطوف في الليل فاشتدت عليه الإراقة. يعني الإراقة؟ لا، مش الإرهاق ولا التعب، الإراقة يعني يريد أن يدخل الحمام، يعني اشتد عليه الماء يريد أن يدخل الخلاء، فاشتدت عليه الإراقة، وخشي أن يخرج من المسجد إلى مكان يقضي حاجته فتتلوث أقدامه بأقذار الناس. وده طبعا كان زمان، دلوقتي تطلع للحمامات براحته خالص، لكن هو زمان كانوا خارج الحرم عن بعد عند الجبال وغيرها يقضي الناس حاجتهم، وكان ده موسم وحج وعدد الناس كثير، فهو خايف يطلع بالليل ما هو شايف حاجة فيدوس في القذرات وتتلوث أقدامه بأقذار الناس، فتوجه إلى زمزم. هو بيشتكي من إيه؟ من كتر المية، عايز يعمل حمام فيروح زمزم يشرب. يعني واحد بيبقى مزنوق وعايز يعمل حمام يشرب مية، ولا على الأقل لو حتى راح عند واحد وهو مكسوف يقول له ادخل الحمام ومزنوق، جاب له مثلا عصائر وبتاعه كده، يعمل ايه؟ شربش، يقول لك مش ناقص عن الفجر على مروح يعني يمسك نفسي. هذا الرجل شوف الصدق شوف اليقين، فتوجه إلى زمزم فشرب منها لذلك، فرجع إلى الطواف قال فلم أحس بالبول حتى أصبحت. شرب زمزم ليه؟ فلم أحس بالبول حتى أصبحت. قالت الحكيم الترمذي الشارب لماء زمزم إن شربه لشبع أشبعه الله، وإن شربه لري أرواه الله، وإن شربه لشفاء شفاه الله، وإن شربه لسوء خلق حسنه الله، وإن شربه لضيق صدر شرحه الله، وإن شربه لانفلاق ظلمات الصدر فلاقها الله، وإن شربه لغنى النفس أغناه الله. ومهم جدا غنى النفس، حتى القليل من الدنيا يكفيك. وإن شربه لحاجة قضاها الله، وإن شربه لأمر نابه كفاه الله، وإن شربه للكربة كشفها الله، وإن شربه لنصرة نصره الله، وبأي نية شربه من أبواب الخير والصلاح وفى الله له بذلك، لأنه استغاث بما أظهره الله تعالى غياثا. إنما زمزم في الأصل كان غياثا لإسماعيل عليه السلام، وبقي غياثا لكل من جاء بعد ذلك وشربه بنية وهدف وغاية وغرض. وروى الحافظ ابن عساكر عن أبي الفضل بن خيرون أن أبا بكر الخطيب كان يذكر أنه لما حج شرب من ماء زمزم 3 شربات وسأل الله 3 حاجات. يبقى كل شربة من الشربات بحاجة. الحاجة الأولى أن يحدث بتاريخ بغداد بها، عايز يقول تاريخ بغداد التأليف بتاعه ويقوله في بغداد. الثانية أن يملي الحديث بجامع المنصور، يدي درس في جامع المنصور. يعني أنت مثلا تقول أنا نفسي أدي درس في المسجد النبوي مثلا، ممكن؟ ليه لا؟ والله على كل شيء قدير. بس مش موضوع نوايا بقى، النوايا السيئة بقى والمنظرة والفخر، لا لا لا، وإنما إرادة خدمة الدين ونحو ذلك. يا سيدي خلاص بلاش المسجد النبوي، خليك في حاجة جنبك هنا، المانع المهم توصل الرسالة. والثالثة أن يدفن عند قبر بشر الحافي، يعني يريد أن يدفن بجوار الصالحين. فلما عاد إلى بغداد حدث بالتاريخ بها، أدي واحد، ووقع إليه جزء من سماع الخليفة القائم بأمر الله، فحمل الجزء ومضى إلى باب حجرة الخليفة وسأل أن يؤذن له في قراءة الجزء. فقال الخليفة هذا رجل كبير في الحديث وليس له إلى السمع منا حاجة، يعني اسمع مني أنا ليه، ده ما يحتاج ليش، ولعل له حاجة أن يتوصل إليها بذلك، فسألوه ما حاجته. فهم أنه لي مصلحة تانية أو لغرض من وراء أنه يجي للخليفة، فسئل فقال حاجتي أن يؤذن لي أن أملي بجامع المنصور. فتقدم الخليفة إلى نقيب النقباء بأن يؤذن له في ذلك، فحضر النقيب وأملى الخطيب في جامع المنصور وتحققت الحاجة الثانية. ولما مات أرادوا دفنه عند قبر بشر، وكان الموضع لأبي بكر أحمد بن علي، فرفض وامتنع أن يدفن الخطيب مكانه، ثم عاد ورضي بذلك، فحقق الله عز وجل للخطيب ما سأله. وهذا مصداقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم ماء زمزم لما شرب له. لذلك أقول لك أخي الحاج أخي المعتمر، جهز حاجاتك ورغباتك وطلباتك، وسأل الله عز وجل الكريم من فضله، واملأ قلبك يقينا وصدقا فيما عند الله عز وجل، وقد يعجل الله عز وجل لك بالحاجة ويجيب دعائك، وقد يؤخر ذلك الدعاء لأن المصلحة في ذلك فرض بما قسم الله عز وجل لك، وقد يدفع عنك من السوء بهذه الدعوة الشيء الذي يعلمه الله سبحانه وتعالى فرض، وسلم له سبحانه وتعالى تطمئن ويسكن قلبك. السادسة ماء زمزم طعام طعم، قال صلى الله عليه وسلم زمزم طعام طعم وشفاء سقم. وقال ابن عباس رضي الله عنهما كنا نسميها شباعة شباعة، كنا نسميها شباعة ليزمزم، وكنا نجدها نعم العون على العيال. وكنا نجدها نعم العون على العيال، يعني أولاد كتير مثلا الدخل والمال قليل ونحو ذلك، اشربوا زمزم نعم العون على العيال. فجمع هذا الماء المبارك بين الإرواء والإشباع، ولذا لجأ إليه الآباء الذين لا يستطيعون توفير القوت لأولادهم. وانظر إلى أبي ذر رضي الله عنه وقصته مع زمزم حينما أراد الإسلام، قال: أتيت زمزم فغسلت عني الدماء. الدماء دي كانت جايه له منين؟ الناس اللي عارفة لما أراد الإسلام وجاء إلى مكة وظل هذه المدة الطويلة بجوار الكعبة، يعني حوالي 30 ما بين يوم وليلة، حتى التقى بالنبي صلى الله عليه وسلم عن طريق علي بن أبي طالب رضي الله عنه. فلما تعلم منه الإسلام خرج وجهر بالشهادتين بين المشركين فضربوه حتى جعلوه نصبا أحمر كما يقول رضي الله عنه. يقول: أتيت زمزم فغسلت عني الدماء وشربت من مائها، وقد لبثت يا ابن أخي 30 بين يوم وليلة. يعني ساب بلده، ساب القبيلة بتاعته غفار، وساب قومه وساب أهله وجه مكة ليه؟ جاي يدور على الدين. كم من الناس من يفعل ذلك الآن؟ كم من الناس من يكلف نفسه أن يذهب إلى بيوت الله ليتعلم دين الله؟ كثيرون يريدون أن يصل إليهم الدين في بيوته، حتى وإن كان ذلك من خلال قنوات وغير ذلك لا مانع، ولكن من يتعلم العلم الأكاديمي النافع من خلال هذه القنوات؟ إنما هي عبارة عن شغل أوقات في الغالب، لكن الدراسة المنهجية لابد من طلبها في مظنها، لابد من الجلوس حول العلماء وعند ركب العلماء وطلب العلم على أيديهم وسؤالهم والاستفسار منهم والامتحان فيما تدرس ونحو ذلك. هذا هو طريق العلم، إنما العلم بالتعلم، لا أن تجلس وتضطجع وتسمع كلمة وتضيع 10 كلمات ثم تقوم تدخل الخلاء أو تقوم وتأكل وتشرب، ليس الأمر يأتي كذلك. انظر لتضحية أبي ذر، بل وغالب الصحابة كانوا كذلك يضحون من أجل دينهم، ولذلك رفعهم الله سبحانه وتعالى، الدين كان أغلى حاجة في حياتهم. أما الآن غلب حب الدنيا على كثير من القلوب، فلا تسأل عن التضحيات التي تبذل لأجل الدين ولأجل طاعة الله عز وجل وما ينفق من أجل كتب العلم ونحو ذلك، الله المستعان. يقول: لبثت يا ابن أخي 30 ما بين يوم وليلة ما كان لي طعام إلا ماء زمزم. يعني قعد كم يوم؟ كم يوم يا أستاذ؟ كم يوم تسرحان؟ كام عم الشيخ؟ 30، يعني شهر. طب انت تقدر تقعد شهر مية بس؟ طب انا بعض الاخوة بيذكر ان هو راح من باب بقى فرغ بقى نفسي للعبادة والى اخره، مش محتاج اطلع من الحرم. ما هو ابو ذر قعد 30 اهو، قال لك هم كم يوم بس، وكان مع زمزم بياكل تمر، يعني تمر ومية، ورغم كده ما فيش تحمل. تفاوت القلوب وتفاوت النيات ووضع الحاجة والغرض أمام العين لا يجاوزه. أنا ليه غرض وليه حاجة هتتعمل؟ عشان كده كتير من العقبات تزول. هتبالك الإنسان ممكن لما يكون له هدف شريف، هدف سامي، يتخلى عن الكثير من الملذات والشهوات، وكل ذلك بلا شك في ضوء أحكام الشريعة. قال: ما كان لي من طعام إلا ماء زمزم. ومش كده، مش شبع بس، قال: فسمنت. يعني كأنه راجل بيأكل كم وجبة في اليوم، تخن. فسمنته حتى تكسرت عكن بطني، يعني طلع لبطنه كده عكن، يعني بطنه التنت. ها، سمن بقى بطنه كده ايه، متنية كده حتت فوق بعضها. وما وجدت على كبدي سخفة جوع. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله من كان يطعمك في 30 دول، قال: ما كان لي طعام إلا ماء زمزم. يقول: إنها مباركة، إنها طعام طعم. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. آية من آيات الله عز وجل في الكون، في مية في الدنيا كلها. شوف بقى المياه المعدنية بقى وأصنافها وأنواعها وأسماءها، كذا وما كذا وما كذا، وانت تشرب من ده وبعد كده والله ده أحلى الله، وهكذا ألذ بقى مية تشربها في حياتك كلها ماء زمزم. حتى البعض الباحثين والعلماء أراد أن يعني يخلق ماء يضاهي ماء زمزم بكل مواصفاته، فلم يصل، بل وجدوا ماء زمزم يغلب عناصره وميزاته تغلب أي ماء آخر إذا وضع عليه بقدرة الله سبحانه وتعالى، كما يذكر ذلك عن بعض الباحثين في اليابان وغيره. قال ابن الجوزي، قال ابن القيم رحمه الله: شاهدت من يتغذى به الأيام ذوات العدد قريبا من نصف شهر أو أكثر ولا يجد جوعا. أظن بيحدث عن نفسه لعله، يعني يقول: ولا يجد جوعا، ويطوف مع الناس كأحدهم، وأخبرني أنه ربما بقي عليه 40 يوما وكان له قوة يجامع بها أهله ويصوم ويطوف مرارا. بإيه بس؟ توكل على الله سبحانه وتعالى. غياث ماء زمزم، كما قال صلى الله عليه وسلم: ماء زمزم لما شرب له، ماء زمزم طعام طعم، صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. السابعة: ماء زمزم شفاء، شفاء سقم. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحمل ماء زمزم في الأداوي والقرب، وكان يصب على المرضى ويسقيهم، وكان يصب على المرضى ويسقيهم. حديث في السلسلة الصحيحة. يبقى استعمال ماء زمزم في الشفاء، وهذا يوضح استحباب حمل ماء زمزم خارج مكة. إن البعض يقول لك هو لو طلع بره مكة ينفع، الحديث هو كان يحمل ماء زمزم في الأداوي والقرب، يعني ياخده مع الرسول. كان قاعد في مكة ولا في المدينة؟ مش عارفين بقى، في المدينة. يبقى ينقل مكة، ينقل الماء من مكة إلى المدينة. بل كان قبل الفتح، فتح مكة، كان يطلب من بعض، أظن سهيل بن عمرو، كان يطلب منه أن يرسل له ماء زمزم إلى المدينة، كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو كما يذكر في كتب السير. إذن هو لا يتغير، ومن شربه هناك بإذن الله تعالى كمن شربه هنا. وعن أبي جمرة الضبعي قال: كنت أجالس ابن عباس بمكة فأخذتني الحمى، فقال: أبردها عنك بماء زمزم، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هي الحمى من فيح جهنم، فأبردوها بالماء، أو قال: بماء زمزم. وده موضوع طبي صحيح. إنسان عنده سخونية يعملوا له إيه على دماغه؟ كمادات مي، أخذ بالك، لإزالة الحمى. ماء زمزم بقى أشد بإذن الله تعالى في ذلك. قال وهب بن منبه: والذي نفس وهب بيده لا يعمد إليها أحد فيشرب منها حتى يتضلع إلا نزعت داء وأحدثت له شفاء. تنزع داء وتحدث مكانه شفاء. كده بعض الأطباء يقول حتى يحصل لك هذا لابد أن تشربها على جرعات، وتشربها بغير عطش أو على غير عطش. أنت بتاخد الدواء على جرعات، كل 12 ساعة، كل 8 ساعات، كل كذا. قال لك تتعامل مع زمزم كذلك وتشربها على غير عطش، يعني ما تشربهاش عشان أنت عطشان، لا، حتى لو مش عشان، تشربها بنية الشفاء. يقول ابن القيم رحمه الله: جربت أنا وغيري من الاستشفاء بماء زمزم أمورا عجيبة، واستشفيت به من عدة أمراض فبرئت بإذن الله. ويقول: ولقد مر بي وقت بمكة سقمت فيه وفقدت الطبيب والدواء، ولا في طبيب ولا في دواء، فكنت أتعالج بها، أي بفاتحة الكتاب، آخذ شربة من ماء زمزم. تعلم بقى ياخذ شربة من ماء زمزم وأقرأها عليها مرارا ثم أشربه، يعني ياخذ مية من زمزم ويقرأ عليها على المية دي سورة الفاتحة ثم أشربه، فوجدت بذلك البرء التام، ثم صرت أعتمد ذلك عند كثير من الأوجاع فأنتفع بها غاية الانتفاع. بقى ده دواء معتمد عنده، يجيب زمزم ويقرأ عليها الفاتحة، الفاتحة شفاء، وزمزم أيضا شفاء، فاجتمع له شفاءين فشفاه الله عز وجل. وهذه قصة معاصرة، عشان ما تقولش ده كله من زمان، قصة معاصرة لامرأة مغربية تسمى ليلى الحلو، صاحبة كتاب لا تنسي الله. اشتد بها المرض واحتار الأطباء في أمرها، وعجز الدواء عن تخفيف آلامها، وفي باريس شخصوا لها المرض بأنه سرطان في الصدر ينتشر في كل أجزائه ولا علاج له، لا حول ولا قوة إلا بالله. وقبل العودة إلى المغرب اقترح عليها زوجها أن تسافر إلى مكة لأداء العمرة، وهناك كما تقول اعتكفت ببيت الله، داومت على الشرب من ماء زمزم، واكتفيت برغيف وبيضة واحدة طوال اليوم، يعني أكل بسيط، أمضيت أيامي في الصلاة وتلاوة القرآن الكريم والدعاء. تقول 4 أيام لم أعرف فيها الليل من النهار، منشغلة لها هدف، تلوت القرآن الكريم من أوله حتى آخره، كنت في صلواتي أطيل سجودي وأبكي بحرارة على ما فاتني من خير وعلى ما أضعت من فرائض. ممكن يكون مش موضوع ان انا جاي عشان استشفي، وده مش ممنوع منه، لكن هي مشغولة بما يقربها من الله سبحانه وتعالى، تطيل السجود، تبكي على ما فاتها من الخير وعلى ما اضاعت من الفرائض. صدق التوبة الى الله سبحانه وتعالى نحسبها كذلك. عشان كده انت عايز شفاء، شوف هي عملت ايه، قلدها. وأقول وإن لم يأتي الشفاء والله أنت الرابح بالقرب من الله عز وجل، ولربما كان الخير في بقاء المرض وأنت لا تعلم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ولذلك داود عليه السلام الذي يضرب به المثل في الابتلاء والصبر قال: رب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، من اللطائف قال بعض العلماء ما قال فاشفني رب إني مسني الضر فاشفني، وإنما قال أنت أرحم الراحمين، يعني إن كانت الرحمة في الشفاء فاشفني، وإن كانت الرحمة في استمرار المرض فأنا أرضى يا رب. ولا مانع أن يدعو الإنسان بالشفاء كما ثبت في كثير من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، سؤال العافية وسؤال المعافاة ونحو ذلك في البدن وغير ذلك لا مانع، ولكن إن لم يكن الشفاء فرض بما قسم الله عز وجل فلا ربما الخير لك في ذلك رفع في درجاتك عند الله عز وجل أو تكفير للسيئات. تقول وبعد أيام وجدت أن الكويرات الحمراء التي كانت تشوه جسدي قد اختفت نهائيا، أحسست أن شيئا ما قد حدث، فقررت العودة إلى باريس للتشاور مع الأطباء، وهناك كانت دهشة الأطباء الذين أعادوا الكشف عدة مرات وهم غير مصدقين للحالة الغريبة الموجودة أمامهم. تقول فقبل أيام أخبروها أن السرطان في كل مكان في صدرها، والآن لا أثر لهذا السرطان. إيه اللي حصل؟ آية الله عز وجل في بركة زمزم، شفاها الله عز وجل من هذا المرض الذي لا يصاب به أحد في الغالب إلا ويموت بقدرة الله عز وجل، شفاها الملك الذي يقول للشيء كن فيكون. الثامنة ماء زمزم لا يفسد بمرور الأعوام، يعني عندك زمزم شهر شهرين سنة لا يفسد هذا الماء بمرور الأعوام، كما يذكر الشيخ عبد الرشيد إبراهيم التتاري العرق التركي اللسان الروسي الجنسية، وهو من الدعاة والقضاء، وله كتاب اسمه عالم الإسلام دون فيه رحلته في أرجاء العالم الإسلامي، يقول قد تكون زمزم عين ماء معدني إلا أننا نعده ماء مباركا، وتروى عن زمزم روايات كثيرة ومتعددة مسجلة في بطون الكتب. يقول كنت أستطيع أن أشرب من ماء زمزم كل وقت أريد وبالقدر الذي أريد، كنت أشرب كثيرا حتى وصل بي الأمر في مجموع ما شربت منه إلى 15 كيلو جرام، وأتصور أنني كنت أشرب يوميا أكثر من 10 أوقات من هذا الماء المبارك، 10 مرات يشرب ماء زمزم، يأتي به السقاؤون فأشرب ولا أحس بثقل منه يضايقني، كل ما يشرب ما يحسش بتقل الماء، وكلما شربت أحببت أن أزيد وتتملكني الرغبة في الشرب منه، وقد لمست بحق معنى زمزم لما شرب له كما جاء في الأثر. ثم يقول بقي معي ماء زمزم 12 سنة لم يفسد ولم يعتريه أي تغيير، وكنت أضعه في زجاجة إلى آخره، وهذه تجربة معاصرة تبين أن هذا الماء لا يفسد وإن طالت به الأيام وطال به الزمن. التاسعة مما أذكره لك حول زمزم وماء زمزم، ماء زمزم يتحف به الضيفان ويحمله الركبان. من فضائل زمزم أنه يتحف به الضيفان، يعني إذا جاءك ضيف فقدمت له زمزم ولا قدمت له فاكهة بأيهما يسر؟ والله ولا بالفاكهة طبعا ولا أي طعام في الدنيا، قل له بس دوق عندي زمزم وعندي كذا، عندي موز عندي بتاع، يقول لك لا زمزم طبعا يا أخي بالك تحفي، شوف مية. طب أنت لو جالك وجبت له مية ولو حتى مية معدنية أخي بالك، ولو كانت حتى لذيذة جميلة أخي بالك، يقول لك ده أنا رحت له ما قدم ليش إلا مية، لكن قدمت له زمزم عمره ما حيقول ده قدم لي مية، يبقى ده دليل على فضل وشرف وعلو قدر هذا الماء المبارك. كان ابن عباس إذا نزل به ضيف أتحفه من ماء زمزم، ولا أطعم قوما طعاما إلا سقاهم من ماء زمزم، كما يروي ذلك عنه مجاهد. وقال صلى الله عليه وسلم ابن السبيل أول شارب، يعني من زمزم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحمل ماء زمزم، قالت وكان يرسل وهو بالمدينة اللي احنا قلناها قبل أن تفتح مكة إلى سهيل بن عمرو أن اهدي لنا من ماء زمزم ولا تترك، فيبعث إليه بمزادتين الخرب الكبير. فماء زمزم يتحف به الضيفان ويحمله الركبان، ولذلك يعني من المعاني الجميلة عندما تذهب لحج أو عمرة أن تأتي معك بما تيسر من ماء زمزم وتتحف به إخوانك، وهذا من الإحسان إليهم بلا شك. التاسعة استحباب توديع البيت بشرب زمزم، قال مجاهد كانوا يستحبون إذا ودعوا البيت أن يأتوا زمزم فيشربوا منها. العاشرة وأنت تشرب زمزم تذكر قول الله عز وجل إن زمزم، أو كده 10 تقريبا، ثم أقول وأنت تشرب زمزم، بذلك أقول قد ذكرت لك 10 التي أردت، ثم أقول وأنت تشرب زمزم تذكر قول الله عز وجل فإن بعد العسر يسرا، إن بعد العسر يسرا، وأنه لن يغلب عسر يسرين. كم قاست أم إسماعيل هاجر يعني هي وولدها من العطش والجوع ونحو ذلك، وارتقت الجبل مرة بعد مرة قبل ظهور زمزم، ثم أزال الله الكرب وفرج الهم فجاء اليسر بعد العسر. فخذ من ذلك درسا فيما فيه أمة الإسلام، واملأ قلبك يقينا بأن هذا الواقع الأليم سيغيره الله عز وجل، لن يدوم والله، بل يغيره الله عز وجل، ولكن لابد من البذل والتضحية والأخذ بالأسباب. فإن أخذنا بالأسباب وصدقنا الله عز وجل صدقنا الله عز وجل، حتى وإن كانت أسبابنا ضعيفة، حتى وإن كانت إمكانياتنا قليلة، حتى وإن كانت مجهوداتنا ضئيلة، فلسنا نعتمد على السبب وإنما نعتمد على مسبب الأسباب سبحانه. وانظر لواقع المسلمين وجهادهم ومعاركهم، ما كانوا في معاركهم إلا أقل من الأعداء وعددهم كذلك، ونصرهم الله عز وجل. إنما نحن فيه وما تعانيه الأمة من الضعف والهزيمة بسبب تقصيرنا نحن، بسبب تفريطنا، بسبب إهمالنا في الأخذ بما تيسر من أسباب لنصرة الدين ورفعة الدين. فلنأخذ من زمزم وقصة زمزم درسا في بذل ما تيسر من الأسباب والاستعانة بالله عز وجل على تغيير هذا الواقع. ثم أختم هذه الكلمة عن زمزم وكيف تنتفع بها بهذه القصة وهذا الموقف لهذا الأعرابي الألمعي كسابقتها التي ذكرتها أمس أو في الدرس الماضي، إذ وقف على زمزم فوجد الناس يشربون ويسألون مطالب شتى، ده بيدعي بحاجة وده بيطلب شيء وده بيطلب شيء، فرفع إناء مملوءا منها إلى فمه وقال: اللهم إن هؤلاء قد اختاروا لأنفسهم فاختر أنت لي، اللهم إن هؤلاء قد اختاروا لأنفسهم فاختر أنت لي، ثم شرب. شوف، تحس ان الامر مش بالفصاحه مش بالبلاغه، وانما هو توفيق من الله عز وجل وتسديد لك. ولذلك سال الله التوفيق والتسديد بدل ما لسانك معقود كده وانت متكتف مش عارف تدعي ومش عارف تسال ايه، ساله سبحانه وتعالى ان يرزقك الدعاء. اني لا احمل هم الاجابه ولكن احمل هم الدعاء، كما قال عمر رضي الله عنه وارضاه. فسال الله عز وجل ان اردت ان يفتح عليك الدعاء وييسرك وييسر لك امرك ويوفقك ويعينك ويسددك. أحبتي في الله، وماذا بعد زمزم؟ كان صلى الله عليه وسلم يتجه إلى الحجر مرة أخرى يستلمه، وأن الطواف ذكرنا صلاة الركعتين ثم شرب زمزم، بعد زمزم يتجه إلى الحجر يستلمه كما بالصور التي ذكرناها، بأي الصور التي ذكرتها لك في اللقاء الماضي، ثم يتجه بعد ذلك إلى الصفا ليبدأ السعي بين الصفا والمروة. وهذا كما ستفعله في العمرة ستفعله في الحج أيضا أيها المتمتع، وسأذكر لك ذلك ملخصا في الدرس القادم إن شاء الله واللقاء القادم، ثم أذكر لك ما وراء السعي من المعاني الإيمانية وكيف تتذوق حلاوة السعي ولذة السعي ولذة هذه العبادة. نذكر المنسك وما وراء المنسك كما تعودنا بإذن الله عز وجل، ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يجعلها حجة مبرورة وذنبا مغفورة وسعيا مشكورة. آمين آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.